الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة التاسعة، أن ظهور المسلمين وصلاح أحوالهم مربوط بأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. سركوتني مسلمان وهروها باشبوني جيانيان بجوري شرع إخوة فيوست بدو أمروا أنزمداني دو كار بكمريتي لا العلم النافع وتا خوشار الزاكردن لإسلام والعمل الصالح كرده وبيا كردني، لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة التوبة آية 6. وقال في ضمن آيات الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والذي أرسل رسوله بالهدى، وأتى بالعلم النافع. ودين الحق، وأتى العمل الصالح. صفتي في غمر صلى الله عليه وسلم أودوش تابوه خلقي فيري ديني خواب كات وكردوي بيبكن وويكا سري بخات بسرها مدينة كان هرچان دا هاو باش بيدا كاركانش بيانا خوش بيت. وسورة التوبة آياتي 33. دوهم آيات تباس آيات كان جهاد آية خواهي رافع: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وتبو إيمان داران نية كهر هميان بشن بو جهاد. لينفروا النفير بمعنى روشن بو جهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. بهل لكم الله خلقك كان شان كسيك خوي أمادة بكات بوي كوا خوي أنشار زاب كان لإسلام، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كواتك همو إيمان داران بويا النية نفير بكن بو جهاد أو أن دي بيويستا أو أن دا أشت أوي تريك أمينتا وا أو أنيك توانا هيا أو أنا أوي بها ماشي أخوة يقول كلمي نفري بك. فلولا نفر بمعنى نفري خماني بمعنى هالنفيرة بمعنى خو آماده کدن و هات ندروا لناو خلق یکدا نگ چون با جهاده باوکو و خویان شارزاب کن ندید لما یتدا خوی گورو مهربان طالب علمی ببشک داناوا لا جهاد کدن لرگی خواده وكو او كسانيكا فشن بو جهاد كده فمرجعوا ليتفقهوا في الدين وانيكا امينوا خويا شارزاب كان الاسلام ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وانيكا شون بو جهاد او ما ويدور من لا طلب علم نافع كاتيك قرانوا أمانيك وطلب علمي نافعاً كردوا أقداري أوان بكان كأويفير من لشرع إخوة إنذاري أوان بكان ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أمانيك طلب علمي عن كردوا شار زابون حلال كان كامية وحرام كامية اوان او ماويك لجهادا بون دور بون اقدارن بكن بوي اوانش خويا لحرام كان بباريس واروها حذر بكن لويك كمكريا النبي لا جيبجيك دني فرض كان فهذا طلب علمي نافع كنيتي بو خوابت بشكا لا جهاد كذن الرقي خوات وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه البخاري جمارة حفتاونو مسلم دوهزار دوسد وهشتاودو يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم حديث دا تشبيه علم الشرعكي كردوا ببارانوا تشبيه خلقشي كردوا بزويوا خلقي وكو زويكا زوی تیده های زوی که پاکه که تک بارانکه ابارید او زوی اوکه وره گرید سودی لی ابینید ابیتا سودیش بو خلق بوی که و لورگا و گجوگیای زوری لی سوزه بید ایتی لوانه که خوادنی انسان كان بيت يا خادني من رمالات بشي كتري زويكا او زيانيكا وكو جوغي او وكو حوض او كا قلت اخوي برامي سوزناكات خلقي سلو اوارا قرن سلو قوم اوارا قرن كاوي تايا لي أخوانا و ومروا مالاتيان لو أوا أخواتا بەکاری دێن بۆ کشت و کاڵیان و بەشی سێهەمی زەویەکەیش زەویەکە کە ئاوەکە ناگرێتە خۆی و زەویەکەەوە ڕق بێت و هەروەها لێش بێت ئەو بارانە کە لێدا بارانەکە ڕوا بەسەریە هیچ سەوز نابێت ئاویش ناگرێتە خۆی خەڵکیش بە نسبەت ئیسلام و ئاوای هیانە تێگا لە ئیسلامەکە و ئەبێتە مای خێر بووی خۆی شارەزا کرد و خەڵکی شارەزاک و هەیشە هیچ سوود لەو عیلمە وەرناگرێت ئەو عیلمە هیچ سەربەرزی ناکات واتە شارەزایی هەیە بەڵام سوودی نییە بۆ خەڵکی و هەیشە هیچ نە بۆ خۆیش و نە بۆ خەڵکیش هیچ سوودێ لە ئیسلام وەرناگرێت سێ بەشی زەوی تە سێ بەشە و خەڵکیش بە نیسبەت ئیسلامەوە کراون بە سێ بەشە وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخرجاه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما پێشتر باسمان کرد وعن زیاد بن لبید قال ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه الرجل من المدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه أحمد وابن ماجه زیادی کوڕی لەبیت ڕزای خۆی لەبێ ئەفەرمێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وعلى آله وسلم باسی شتێکی کرد و فەرمی ئەو شتە کاتێک ڕوادا کە عیلم نەمێنێ منیش وتم ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وعلى آله وسلم چۆن عیلم نامێنێ هەنی بەلایەوە عەجایی بوو ئێمە خۆمان قورآنە خوێنین و نەوەکانی ئێمەش منداڵەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە قورآنە خوێنن ئەوانیش منداڵەکانی خوێنن فێرەکەن هەتا ڕۆژی قیامەت دەست بە دەست هەر کەسە و لە ڕۆژگاری خۆیە خەڵکی دەوروبەری خۆی فێرەکات ئیتر چۆن عیلم نامێنێت وەکو پرسیارە پرسیاریکە لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و بەلاژە جێگەی سەرشڕمان و کە عیلم نامێنێ زیادی کوڕی لەبیت وەی پێغەمبەری خوا سەزم فەرمی ثەکیلەت کە ئوممووکە زیاد ئەوە وەکو دوعایەکە بڵام مەبەست پێ دوعای شەڕ نییە بۆ مانایی نەبیت نەبوویتایە من وا سەیرمە کردی کە تۆ شارەزاترین کەس بیت لە ناو مەدینەدا هەتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وعلى آله وسلم هەج بە هەمان شەو جێگەی بەلایەوە عەجایی بوو کە زیاد قسەی واک ئەوە یەهود و نەسارایە تەورات و ئینجیلە خوێننەوە بەڵام کردەوە ناکەن بە هیچ شتێکی تەورات و ئینجیل واتا مسلمانانش که خوندنوی قرآن انترها بو خوندنو بو کردویان پینا کرد او علم لنا ویانا نامینید تناوکو اویکا چون تورات و انجیل لنو اوانا بس لبوانکانی انا ای خوندنو قرآنش بوشوی و لا يعملون بشيء مما فيهما كردوي بيناكن وتقول كردوي نكرا بهر علميك او علما لدس درجت شن شهر زابي مراجعينك يتوا نخيني توا لبرتا بردوام لقل يا نبي نامنت كت علم عمل. وفي حديث عدي بن حاتم إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى هناك أخوة غضبي قلت وليان جولكا وقمراكانش ريتين لقاور الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله. أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما أخصب من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون في الأمور برأيهم. أخرجه دارمي 188. عبد الله كري مسعود رضي خويله به فرميتي هیچ ساڵێك نایە بەسەرتانە ئیلا ناڕەحەتی زیاترە بێ لەسەرتان لە ساڵەکەی پێشوو. فاشەم فەرمووی من بەسم پێ ئەوە نییە، مەبەسم پێ ونێکەوە ئەمیرێک باشتر بێ لە ئەمیرێکی تر، وەلی ئەمرێکتان باشتر بێ لە وەلی ئەمرێکی ترتان. ساڵێک بەروبوومی ئەو ساڵە زیاتر بێ و باشتر بێ لە ساڵەکەی پێشوو. ساڵی پێشوو گرانی بێ ئەم ساڵ هەرزانی بێ، ساڵی پێشوو زەویزار بەرهەمی باشی نەبوو بێ ئەم ساڵ زەویەکە بەپیتە و بەرهەمی باشە. تێم بەسم پێ ئەوە نییە، بەڵکو مەبەسم پێ ئەوەیە زاناکانتان و تێگەیشتۆکانتان لە ئیسلام ئەمرن یەذهەبوون وتأمرن فاشان لشيني أوان كسنية وكو أوان علمي هابت وكو أوانش فقيان هابت دواي أوان كسان يكدين فتواعدا لا إشوكاري خلقي دا ببوشوني خويان بو لبريك أوان علمي قرآن وسنة كان فيني لەوکو بەڵگە من نازانم قورآن و حەدیث، بەڵام پێم باشە وا بێ ڕواڵێ بە ڕێی من وا بکرێ باشە. ڕێیەکەی ئەو کە بۆ شێواڵێت لە شوێنێکی تر کە عالمێکی لێبێ ڕوونی ئەکاتەوە کە ئەو ڕێی ئەو داوێتی بۆ خەڵ کە خەڵ لەسەری بڕوا پێچەوانەی قورآن و پێچەوانەی سونەت. كاتو كاتا فضلوا وأضلوا خويا قمران وخالكيش قمراك. قال سماحة الشيخ حفظه الله وهذه القاعدة فيها أن صلاح الأمة وفلاحها مرتبط بأمرين لا بد منهما. أم قاعدة ويتداها يا شاكيتي أمة كتشاك بيت وبختوري أمتي إسلام بيوست بدوشتو أو دوانا أبي ببيت كاتيك أو أمت باشا بيت وبختور بي. فإن فقد أحدهما فلا صلاح للأمة ولا فلاح لها. هر كامي كان نبيت لو دوشتا أو أمت شاك نابت وبختوريش نابت وهما أو دوشتا بريتيلشي أولا العلم النافع وثانيا العمل الصالح فإن هذين الأمرين هما اللذان بعث الله بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الفتح آتي بالسواش فالهدى هو العلم النافع هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فهما مقترنان وتقرين يكن ليك جياناب نوا ليك دور ناخر نوا لا ينفع علم بدون عمل زانياري هي سودة ناقينات اگر كدوي بيانا كريت ولا ينفع عمل بدون علم كدوا كدنيش ببيع علم هي سودة بخوانك ناقينات فالعلم بدون عمل ما نفع اليهود زانياري ببيكر دوا بيكردن هي سودة كي بجولك نقايا زانياريان هبو هم كردوان بيناكرت فعندهم التوراة ويعلمون ما فيها أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما بيغمر أواي فرمو صلى الله عليه وسلم فرمي أوا جولاكو قاورنية توراة وإنجيل خيننا ولم كدوي بيناكن فعندهم التوراة ويعلمون ما فيها إذا أنت توراة شديدة علما فيها حملوها ولكنهم لم يعملوا بها بشاكي هلان قرتبوا أهن باراست بلام كدوان بيناكت فقد شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع بها ويخوي يرمي مهربان جولاكي شبهان دوبا جوريشا كباركي كتاب بيت يسودك ليورناك جوريشو زاني باركي دار بيت يعني كتاب يعني أعصم بهر شكبي هر قرسيكي وطا زاني باركي قرسة بلان شيء نازاني جيدي قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين سورة الجمعة آتي بيانش ويعني أكسانيك شار الزيان بالتوراة هبو ولم كدوان بينا أكيرت وكو جوري جوايا كباركي كتاب بيت يسودك اللي ورناك خرابترين قوم أو قومانا كآياتكان إخواب الراس نازانا آياتكان إخواب دروزانا وقومكش كأوندا استمكار بيت ويورو مهربان تشجيري قومي استمكار ناكت سري ناخت وقسماهم الله مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة فذلك غضب الله عليهم ويخوي رمي ربان ناي مغضوب عليهم لناو فالأوان عصيانا كردوا وتدجايتي شرع إخويا كردوا على بصيرة يعني على علم أزانك ودجايتي أزانك ونا شرعية أزانك ونا قنجة دروسنية حرامة لما قش أيكن فتواي في هذا بو يخوى يرى غضبي قلت وليه لأنهم أوتوا علما ولم يعملوا بها زانياريان بيدراو بلام كدوان بو علما نكردو فكل من اتصف بهذه الصفة فإنه يستحق هذا الوعيد. آية وتايبت بجولك يا نخير. فكل من اتصف بهذه الصفة هم أو كسانك أو صفتان ببه علم أن هبت عملي بينك أو شايستي أو هرشان ويكون مغضوبا عليه. كل من علم ولم يعمل بعلمه فإن الله يغضب عليه سواء من اليهود أو من هذه الأمة. همو كسانك علم أن يكر دونا كان بعلمك يان أو أخوة يورو مهربان غضب أن لأكلت إتي يكسانا أو كسانا جولك بن قاور بن يان مسلمان من أمة إسلام. وكذلك العمل بدون علم بهمان شيوا كردوا كردن ببيع علم. العمل تبعا للأهواء وتبعا للتقليد الأعمى والعادات هذا لا يغني شيئا وإن تعب صاحبه به. كردوا أكاد بلام شين شي كوتوا شوين أرزوكاني كوتو شوين نفسي خوي كوتو كدواكا بلام شوين لا سايكر نوكتو أو أنيكن بو يمنيكن وشوين عادت كوتو أو هيسو دقي بيناقيني كبهت عملي ببيع علم أو درد بسلكي وبسل خاوناكي هرچنا خاوناكيشي ماندو ببيع ماندو بعملها يا بلان ببيع علم. فإن العمل بدون علم ضلال كردوا كدن ببيع علم قمرائية سماه الله ضلالا خيرهم يربان بقمرائي نائب وسمى الذين يعملون بدون علم ضالين خيرهم يربان ناوي لو كسان ناوى كردواء جامدا ببيع علم بشي بقمراء نكبه هداية. وهذا في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر ثلاث طوائف سطائف باس كردواء وقروا مهربان لم سورة الفاتحة. الطائفة الأولى الذين أنعم الله عليهم وهم أهل الصراط المستقيم كمل يكما وأننك خواهي رمي ربان نعمة رشتوب سريانا وأننك لسرق راس الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وأنك خويا شارزا كان لإسلام وكدوشي بيك. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في قوله أواني كخوان نعمة رشتو بسرعنا أوانا كخوان يرمي ربان لم أهتدى باسي كدون ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء آيات شصنا هم هو أنك يرعي خواهك ويرعي بيغمرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقل أو كساندا أبن كخواه يرمي ربان نعمتي رشتو بسريانا كين أوانا بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وأخيرا بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رازقويان لنا يشانا إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه والشهداء أوانيك شهيد بون للرقي خوادا وأوانيشك شاهد بسر خلق وبعلم نافع أوانيك وإقام حجي خلق كان أوش الشاهد بيوتي والصالحين أوانيشك وعلم نافع أنهي وعمل صالحش أنجامدا صالح كإنسان لقل أوانا بيت نروج قيامتا وحسن أولئك رفيقا واتشاني خوشا كإنسان رفيقي أوان بيت ديو بتشي بيت با وما يطيع الله والرسول بجرى عليك ذني خوا بجرى عليك ذني بيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطائفة الثانية بلتين لا المغضوب عليهم هم ليدوهم وعننك أخوة غضبي قلت وليه وهم الذين أخذوا العلم فقط وتركوا العمل وعننك زانياري زانياريان هيا بلام كلتوي بناك هؤلاء مغضوب عليهم وعنا أخوة غضبي قلت وليه لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم أويك أزانيت كعلمي هيا يكسان نية بوك سانيك ونازانا ومن عصى الله وهو يعلم فإنه أشد ممن عصى الله وهو لا يعلم أويك تاوان أنجامدات وأزانيك أو تاوانا أو الزياتر قناه بارو خرابكارا لو كسانيك تاوان أنجامدن نازانك أو تاوانا. طائفة الثالثة الضالون وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم قمريان بوانا أوتلي ككردوا أنجامدا ببيع علم أخذوا العمل واجتهدوا أجهدوا أنفسهم به واتا كردوا أنجامدا خوشيا ماندوا كان تواناي خويا وكردوا أنجامدا ولكنهم على غير علم بلام ببيع علم ما يأخذون بالدليل من الكتاب والسنة أو كردويك أنجامي أدن شين قرآن والسنة نكوتون والعمل لابد أن يكون مبنيا على دليل كردوكات يقبل الله إخوة كبجري بلغي شرعي به بجري قرآن والسنة به كل عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة همو عبادتك با خلق زور أنجامي بدا با زورش أنجام بدري أو عبادتا كبالغي لسر نبو أو بدعيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد من عمل عملا هر كل دوايبه كأمر يميل سر نبي أخوة قبريناك وقال وإياكم ومحدثات الأمور وتخوتان بباريزن خوتان بدور بقرن لو شانيك وزيادة كريت بناوي إسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهؤلاء أتعبوا أنفسهم بالعمل وهم في ضلال أو أنا خوان هلاك كردوه خوان ما عندو كردوه بلام بقوم رأي تقوم رأي داجين وعملهم باطل كده وكان إشان بوشالة قبولني لا إخوة لأنه لم يبني على أصل أولا سأساسي كي شرعيا جامي نداوة كبلغي قرآن وسنة بي ولم يبني على دليل من الكتاب والسنة فلم ينجو إلا الطائفة الأولى كواتا تنها كومولي كم رزقاريبوه وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح واني كوازاني أريب سودو وكردا وبيك الدنيا بيك وقريداوة وهؤلاء هم الذين نسأل الله في كل رقعة أن يهدينا صراطهم وأن يجنبنا صراط الطائفتين المخالفتين أو كواب اختور أوانا كأمي مسلمان لهمو ركاتك دا دواك إن لخواي قروا مهربان بردوان من بكت بوسر أو ريق الراسي أول وبدور من بقري لا ريقي أو دو كومالا كجاوازن ودورن لا رجع راسك. وبالمناسبة فإن من الصنف الثالث الذين يعبدون الله على غير علم الصوفية. فنمبو نيوا لكومالي سيهم كومالي سيهم هوانيك و خوا بارستيه كان ببيع علم بريتين صوفيا كان. فالصوفية عندهم اجتهاد في الذكر والعبادة والتقشف والتنطع كثير، لكنهم على غير علم، بل يزهدون في العلم ويزهدون فيه. صوفيا كان تيكوشاني زوري عن هي يعني ذكر خوا زورا كان عبادة زورا جامدا وهلوا تقشف فمنا بايخ زور بدنيا نادن تنانت روشوني شان هي روشوني كي زور بناوي زهد و بناوي تقشف و حلال كانش لسر خويا حرامك. بلام او ذكر عبادتيان يعني لسر علم نية نالين هموي وريك او ذكر تياها يا لسر سنة اوانيش انجام يدن عبادتي تياها يا بجوري الشرعي كان. بلام زوري كي ببيع علم وكوان بس بد علم و بل يزهدون في العلم وتبشيكي بسودي نازن ويزهدون فيه وروا علمي لبرشاوي خلق سوكك ويسخرون من الذين يعتنون بالعلم. وقالتا كان بوك سانيك بردوام طلب علم الشرعية كان ويقولون ألين هؤلاء يشغلون أنفسهم بالوسيلة ويتركون الغاية. هلا وانا اخوان بوسيلة خليك يعني بهوكار بلام غاية كان ترك، فالغاية عندهم العمل غاية لا أوان ما بس بيكر دوايا، والوسيلة العلم وسيلة قمسا بي علم. يشغلون أنفسهم بالوسيلة ويتركون الغاية. صحيح أن العمل غاية وأن العلم وسيلة راسة كدوا ما بستا وعلم وسيلة هو كاريك، ولكن الغاية لا يتوصل إليها إلا بالوسيلة. الله موش تي كواما بسد به أقر ريقا كان نقري تبر ريقي قنجاو بوغشتن بوما بس دسناك به. فإذا ضيعت الوسيلة لم يتوصل إلى الغاية. أقر هاتو وسيلة كفوتا فوتين را ناقن بما بسك. ونحن لا نقول للناس يشتغلوا بالعلم واتركوا العمل. ما خلقي ما نوتوا تناخوتا شار زاب كانوا كده ويبيا مكان. وإنما نقول لهم اجمعوا بين الأمرين بين العلم والعمل. وما بخلقي يوتوا وسيلك فيربن بوأوي غايك أنجام بدن علم بو عمل. فهؤلاء الصوفية ولا يزالون هذه طريقته. صوفيا كان بابر دوام أو الرقي أوانا يشتغلون بالعبادة وبالذكر عبادة وبالذكر عبادة الذكر كواشرعينية وبالأوراد يعني ويرد دعاء تايبت دعاء زور وبالمصطلحات التي وضعوها لأنفسهم. هنديك مصطلحات كخويا بوخويا ينداناو أو وضع لهم مشايخ الطرق يعني شيخ كان ما مساكان بوخويا ينداناو كأورقان بوخويا ينداناو ويبايعون عليها ويعاهدون عليها. لس الأورقة بيعتيا لورقر بيمانا لورقر وهي ضلال في ضلال. اللهم قم رأيه تناو قم رأيه لأنها مبنية على غير علم. نقول القرآن والسنة نية. وهؤلاء وأهلها لا يريدون العلم. أو أنا علم النابت. بل هم أزهد الناس بالعلم. لأنه خلق إذا لهم خلق زياتر أو أن زانياريان بش جوخستو. وهذا خداع من الشيطان. أو إيش في الكذن للشيطان أو كفيلا قالوا خلقه كذوب بكبا علم جنبي. فالواجب الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. أو واجبة أو هيك هدو كان فيك وكوب كذا توا زانياري بسود فيربين كبتل القرآن والسنة بو أوي كردوي بيبكي أو كاتا أشينا سر أو ريغ راستي كرغي أو كسانيك خير مهربان نعمتي خير رشتو بسريانا هدايتي داون بو علم نافع وبو عمل صالح. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.